في يوم من الأيام صحتني مراتي وقالت لي الحق بنتنا بتعيط في أوضتها. في اللحظة دي بصت لها وخفت، خفت أقول لها إن بنتنا ميتة من سنتين وإن هي كمان ماتت معاها. أنا راجح عندي 40 سنة، اتجوزت من حوالي 10 سنين، ربنا كرمني بعد أول سنة جواز وخلفنا بنتنا ميادة. في يوم بعد ما مراتي زنت عليا كتير قالت إن نفسها تخرج معايا نتفسح، وقتها كانت ميادة عندها 7 سنين. قلت لها حاضر يا حبيبتي هحاول أخد أجازة وفسحكو، ما احنا فعلا بقالنا كتير ما خرجناش. بعد كم يوم لما رجعت من الشغل ندهت عليها وقلت لها بكرة حضري نفسك علشان نتفسح، أنا خدت أجازة مخصوص علشانكم. هي فرحت جدا وقالت لي أخيرا يا راجح، ده احنا بقالنا كتير قوي ما خرجناش سوا. تاني يوم جهزت العربية وخرجنا على الملاهي لأن ميادة بنتي بتحبها قوي، وبعد يوم طويل حلو جدا ضحكنا فيه كتير وكنا مبسوطين. وإحنا خارجين قدام العربية حصلت الكارثة اللي غيرت حياتي 180 درجة. لسه بفتح الباب جت عربية نقل كبيرة وخبطت فينا. أنا غبت عن الوعي، ولما فقت لقيت نفسي في المستشفى بسأل على مراتي وبنتي بس محدش رد، لحد ما الدكتور دخل وبكل حزن قال لي البقاء لله، مراتك وبنتك تعيش انت، احنا حاولنا كتير نلحقهم لكن إرادة ربنا فوق كل شيء، ادعي لهم ربنا يصبرك. من الصدمة ما كنتش مصدق اللي بسمعه، زعقت فيه وقلت له انت بتقول ايه، مراتي وبنتي ما ماتوش يا دكتور حرام عليك. حاولت اقوم لكن عظمي كله كان مكسر، فرجعت تاني قلت له لو سمحت عايز اشوفهم، ارجوك وديني ليهم يا دكتور. هنا الدكتور قال لي يا ابني ما تعملش في نفسك كده، هم عند اللي احسن مني ومنك، بجد ربنا يصبرك. لا لا لا يا دكتور انا مش مستوعب حاجة. طيب ازاي؟ دول كانوا لسه مبارح معايا، انا مش فاكر اي حاجة. في عربية خبطتنا. هنا رد الدكتور وقال لي امبارح ايه، انت هنا بقالك شهر في غيبوبة، قول الحمد لله ان اتكتب لك عمر جديد. بصيت للدكتور بذهول وقلت وكأني في عالم تاني، شهر يعني ايه؟ مراتي وبنتي ماتوا من غير ما اشوفهم، من غير حتى ما ودعهم، انا لازم اخرج من هنا حالا. فضلت ابكي وابكي وتقريبا انهارت من العياط. حاول تهدى اكتر من كده لو سمحت، قال الدكتور جملته دي بعد ما اداني حقنه مهدئه. حسيت عيوني مزغلله ورحت في النوم. صحيت معرفش بعد قد ايه وفضلت انادي على مراتي وبنتي برضه وعايز اشوفهم فين. وقتها وصل الدكتور وقال لي يا ابني انت كده مش هتخف ابدا، حاول تهدي نفسك شويه، انا عارف ان اللي انت فيه ده حاجه مش بسيطه لكن قدر الله ما شاء فعل. بعد فتره خرجت من المستشفى، اول حاجه عملتها ان رحت المقابر علشان ازورهم. لما وصلت هناك ما كنتش مصدق ان بعد ما كانوا معايا في دنيتي خلاص بقوا تحت التراب. لما وصلت المدافن العيله تخيلت ان بنتي بتلعب قدامي بنفس براءتها، كاني سامع صوتها وهي بتناديني يا بابا تعال العب معايا، كمان كاني شايف مراتي. ياه يا ريتني مت معاكم، مفيش اصعب من ان يكون لك حد غالي نفسك تشوفه، نفسك تحضنه، نفسك تتكلم معاه، بس هو خلاص ما بقاش في دنيتك. ربنا يرحمكم يا حبايبي، مش عارف بصراحه هكمل حياتي ازاي من غيركم. حطيت ايدي على القبر وقريت لهم الفاتحه، كمان دعيت لهم ودعيت لنفسي ربنا يصبرني. لما روحت البيت وفتحت الباب اتمنيت من ربنا ان اليوم اللي خرجتهم فيه ما كانش جه، مش عارف اعيش وانا شايفهم في كل ركن في البيت. دخلت الصالون قعدت على الكرسي كاني مستني مراتي تيجي من جوه المطبخ تسالني زي عادتها اعمل لك شاي يا حبيبي ولا ايه. كمان قمت من مكاني ودخلت اوضتي على امل الاقي رباب مستنياني جوه. رحت ناحيه السرير وقعدت عليه، حطيت دماغي بين ايديا وفضلت ابكي ما حسيتش بنفسي غير والفجر بيأذن. قمت اتوضيت ونزلت الجامع اللي تحت بيتنا اصلي الفجر، بعدها قريت قرآن لحد الشمس ما طلعت. ما كنتش قادر ارجع البيت وهم مش فيه، كل حاجة في البيت بتفكرني بيهم. حقيقي ما كنتش متخيل ان فراق حد بنحبه بيوجع قوي كده. دست على نفسي ورجعت البيت، لقيت صحابي وقرايبي كلهم مستنيين وقلقانين عليا، ما هم ما شافونيش من ساعة ما خرجت من المستشفى. كانوا جايين يعزوني ويواسوني ويصبروني. فتحت لهم الشقة وهم عمالين يدعوا ربنا يصبرك، ربنا يعينك، كانت كلها كلمات مواساة. ما صدقت ان هم مشيوا، ما كنتش قادر اتحمل حد، والله ما حد حاسس بيا. بعد فترة معرفش عدت عليا ازاي، قررت ان لازم ارجع شغلي، لان حالتي كانت بتسوء اكتر وخدت فترة على ما اتأقلمت. عدت فترة كبيرة وكل يوم اسوأ من اللي قبله. في يوم لما رجعت من شغلي دخلت شقتي ورحت على اوضتي ونمت. هنا حلمت برباب، كنت اول مرة احلم بيها من ساعة الحادثة. حلمت بيها واقفة في شارع طويل، الدنيا ضلمة وانا شايفها بالعافية، وكل ما اقرب منها تبعد. جريت عليها وفضلت انده، بس هي ما ردتش عليا. بعدها بدأت تتلاشى وتختفي. بعد كده سمعت صوتها ورايا، لفيت بسرعة ولسه هتكلم قطعتني وقالت لي بصوت مكسور: راجح، انت ازاي عارف تنام؟ خلاص اقتنعت اننا وبنتك متنا قضاء وقدر؟ استغربت كلامها وقلت لها: انت بتقولي ايه؟ هنا صحيت من النوم مفزوع وبدأت الرؤية توضح لي. كان كلامها عمال يجي ويروح في دماغي. ايوه انا كنت راكن العربية في مكان صعب جدا ان عربية كبيرة تدخل فينا. ساعتها مشهد الحادثة كله جه في بالي. قمت ورحت ناحية الصالة وشغلت النور، قعدت على الكرسي وانا عمال افكر: معقولة تكون حادثة مدبرة؟ معقول يكون في حد قاصد يموتنا؟ طيب يا ترى مين؟ وايه اللي انا عملته ولا ايه اللي رباب عملته؟ بعدها رحت القسم وطلبت اشوف محضر القضية، وللأسف لقيت انها متأيدة حادثة عادي ومفيش اي شبهة جنائية. كمان سواق النقل هرب ومحدش يعرف عنه حاجة، ولا حد لحق ياخد ارقام العربية. وده بصراحة خلى شكوكي اتأكدت، وقلت لنفسي: لا انا لازم افهم اللي بيحصل، والله لو طلعت مقصودة ومش حادثة طبيعية ده انا هقلب الدنيا على اللي قتلهم وحرمني منهم، مش هرحمه وهدفعه تمن كل لحظة عشتها في عذاب. بس يا ترى هتأكد ازاي؟ رحت على شغلي وطلبت اجازة مفتوحة. بعدها قررت اني لازم ادور وابحث بنفسي. رجعت على البيت وفضلت ألف في حاجات رباب، معرفش ايه اللي خلاني افكر في كده، بس حسيت ان ممكن الاقي اي خط امشي وراه. وانا بقلب لقيت مذكرات بتاعتها. الغريبة اني ما كنتش اعرف قبل كده ان مراتي بتكتب مذكرات. فتحت اول صفحة والدموع مالية عينيا وانا بقرا كلامها: بسم الله الرحمن الرحيم، اليوم هو الموافق الخميس 20/9/2012. انا عمري ما فكرت اكتب مذكرات في حياتي، بس من ساعة ما قابلت راجح وارتحت له حاسة اني عايز اسجل كل لحظة هو في حياتي فيها. كنت عايز اجيب شوية ورق من الجامعة، وده لاني كنت عايز اقدم على شغل. وانا بعدي الشارع قابلت راجح، كان شاب كويس ومحترم. ارتحت له لما سألني على حاجة بخصوص الجامعة، لان هو كمان كان بيقدم على دراسات عليا. بصراحة انا اعجبت بيه من اول نظرة، كمان بقيت بتعمد اروح الكلية مخصوص علشان اشوفه. احنا اتقابلنا اكتر من مرة، هو كان شخص محترم ومؤدب قوي، صرحني بحبه وانا كمان صرحته. ما كنتش هلاقي شخص احسن منه خالص، كان فيه مميزات اي بنت تتمناها. بعدها طلب عنوان بيتنا علشان يتقدم لي. انا فرحت، ولما رجعت البيت قلت لماما ان في شاب كويس طالب ايدي، والحمد لله ربنا كتبنا لبعض. ورغم الظروف اللي احنا مرينا بيها والمشاكل اللي واجهتنا، لكن إرادة ربنا حكمت وكانت فوق كل شيء. اتجوزنا وربنا كرمنا ببنتنا ميادة. كنت عمال أقرأ في كلامها وابكي، مش قادر أسيطر نهائي على دموعي. ولما وصلت لآخر كم صفحة في مذكراتها لفت نظري شيء غريب. رباب كانت كاتبة إن في حد مركز معاها، وكانت كل ما تخرج مكان تلاقيه. هي ما تعرفهوش شخصيا، بس كان دايما ملازمها وبيطاردها. كاتبة كمان إن وهي خارجة رايحة تشتري طلبات وقفها شخص وسألها عن عنوان معين، هي قلقت منه وسابته ومشيت من غير حتى ما ترد عليه. ولما رجعت البيت تبص من الشباك لقيت نفس الراجل واقف قصاد البيت بيبص لفوق عليها. هنا المذكرات خلصت. أنا طبعا فضلت أدور على أي مذكرة تاني هي كتباها بس ما لقيتش حاجة خالص. قلبت الأوضة وبرضو مش لاقي. كنت محتار ومش عارف مين اللي كان بيطاردها، ما هو أكيد هو السبب في موتها. بعدها طلعت تليفونها وكان فاصل شحن، شحنته وفتحته وفضلت أقلب فيه لكن برضو ما وصلتش لحاجة. وأنا بقلب في التليفون لقيت رقم صاحبتها، ودي كانت أقرب واحدة ليها. رنيت عليها من تليفوني وقلت لها: ألو، إزايك يا هدير؟ عامل إيه يا راجح؟ البقاء لله وربنا يصبرك. ربنا يخليك يا رب. لو سمحت كنت عايز أسألك عن حاجة بخصوص رباب. آه طبعا اتفضل يا راجح. معلش يا هدير، هو موضوع بس أنا تقريبا مش فاهمه. أنت كنت عارفة إن رباب بتكتب مذكرات؟ متهيألي قالت لي حاجة زي كده. طيب هي ما قالت لكيش إن في حد بيراقبها أو حد بيضايقها؟ ما قالت لكيش حاجة زي كده؟ بصراحة يا راجح هي قالت لي إن في شخص دايما بيطاردها، وأنا نصحتها كتير إن هي تقولك بس كانت شايفة إن الموضوع مش مستاهل. طيب أنت يا هدير ما شفتش الشخص ده؟ لا والله عمري ما شفته، بس قولي هو في حاجة؟ لا أبدا مفيش. شكرا يا هدير، مع السلامة. بعد ما قفلت معاها كنت حاسس إن الشخص ده له علاقة بموتها، بس يا ترى إيه اللي عملته ووصله إنه يموتها؟ إيه اللي عملته رباب وإيه علاقتها بيه؟ ألف سؤال في دماغي ملهمش إجابة وده هيجنني. اتصل بيا واحد صاحبي قريب مني وطلب نتقابل ونقعد شوية مع بعض. بصراحة كنت محتاجة أتكلم مع حد. المهم نزلت قابلته وحكيت له على كل حاجة وصلت لها. وقتها قال لي: على فكرة يا راجح عادي جدا، مش شرط يعني ان اللي بيطاردها هيقتلها، ما تكبرش الموضوع وتبني شكوكك على حلم. انت بس كنت متعلق برباب جدا وشكلك كده حاسس انك كنت قادر تحميها ومعرفتش. يا صاحبي مراتك ربنا يرحمها، فبلاش تعمل كده في نفسك وتعطل حياتك. هي اكيد لو كانت عايشة مش هيرضيها اللي انت وصلت له. ارجع لشغلك وربنا يصبرك على فراقهم. الله يعينك على اللي انت فيه. كلامه ريحني قوي قوي، ولما رجعت البيت قلت اسمع كلامه وركز في حياتي، وبكرة ان شاء الله اقطع الاجازة وارجع لشغلي. كنت لسه هنام لكن سمعت حد بيتحرك في الشقة عندي. قمت مفزوع ناحية الصوت، لقيته خارج من اوضة بنتي. فتحت الباب بسرعة لقيت رباب. في الأول افتكرت إن بيتهيألي، بعد كده اتأكدت إن دي رباب فعلا، علشان كده قلت لها: أنت إزاي لسه عايشة؟ أصل في المستشفى قالوا لي إنك متي. هي بصت لي بثبات وقالت لي: إزايك يا راجح؟ بس أنا مش رباب. إزاي يعني مش رباب؟ هو أنا هتوه عن مراتي؟ هي خرجت من الأوضة وراحت ناحية الصالة وقعدت. قالت من غير ما تبص عليا: ايوه هتوه، هتوه زي ما تهت قبل كده زمان، ما انت زمان معرفتش تحدد بيني وبين رباب. هنا قربت عليها وقلت لها: لا انا مش فاهم انت بتتكلم عن ايه، ولو انت مش رباب ازاي انتوا الاتنين شبه بعض قوي كده؟ هحكي لك كل حاجة. انا اسمي رانيا، توأم رباب. استغربت كلامها جدا فقلت لها: توأمها ازاي؟ انا اول مرة اشوفك اساسا، كمان اول مرة اعرف ان رباب عندها اخت توأم. عندك حق، بس دي مش اول مرة تشوفني فيها، انت تعرفني كويس زي ما انا اعرفك كويس. يمكن انت ما تعرفش ان رباب ليها اخت اصلا، لانها اكيد ما كانتش هتقولك ولا بابا كمان كان هيقول. لا ثواني، طيب فهميني ليه خبيتوا عليا؟ وانت كنت فين لما تقدمت لها؟ انا لا شفتك في فرحنا ولا شفتك عندهم خالص. ما تقلقش يا راجح، انا زي ما قلت لك هحكي لك كل حاجة. الحكاية بدأت لما في يوم وبعد ما اتخرجت قررت ان اشتغل. كنت عايز اسحب الملف من الجامعة وانا بعدي الشارع قابلتك، وقتها حسيت بارتياح ناحيتك على طول، ولما جيت كلمتني انا كنت فرحانة قوي، معرفش ليه تشدت لك بالسرعة دي. المهم لما دخلت الكلية شفتك وانت مش واخد بالك، وقتها خدت لك صورة على موبايلي، وانا مروحة طول الطريق ببص عليها، كنت مبسوطة بالصورة جدا، وحكيت لاختي رباب عنك ووريتها الصورة. وقتها قالت لي: ايه يا رانيا، بقى هو ده اللي انت طالعة بيه السما؟ هو عادي يعني، شاب زي اي شاب، مش مستاهلة كل اللي انت عاملاه في نفسك علشانه، كمان دي انت اول مرة تشوفيه فيها. وقتها خطفت منها التليفون وقلت لها ببراءة: مالكيش دعوة بيا، تصدقي بقى انا غلطانة اني قلتلك عليه، كنت طول الليل بحلم بيك، وتاني يوم رحت الجامعة مخصوص علشان اشوفك حتى ولو من بعيد، خدت كام يوم اروح بس انت ما كنتش بتيجي، قلت في نفسي خلاص مش هشوفك تاني، ومن هنا قررت اني مش هروح الجامعة تاني. في اليوم ده وانا خارجة شفتك، حسيت ان قلبي اتخلع من الفرحة. انا بصيت على رانيا باستغراب وقلت لها: ايه اللي انت بتقوليه ده؟ انا مش مصدقك اصلا، كل اللي انت بتقوليه ده كان لاختك رباب مش ليكي. هي ردت عليا وقالت لي: انا مش بكذب يا راجح، انا اللي مستغربة انك معرفتش تحس بالفرق بيني وبينها. لا ثواني، انا معرفش اساسا انكم اتنين، انا فعلا لما شفتك او شفتها تشديت، كنت دايما بشوفك في الجامعة، بس لما اتكلمت معاها او معاكي انا بجد تايه، معرفش انا حبيتك انت ولا حبيتها هي. انت معذور يا راجح. طيب ممكن تكملي لو سمحت، ايه اللي خلى رباب تبقى في طريقي اصلا؟ للأسف انا لازم امشي دلوقت. لا تمشي، تروحي فين؟ انا لازم اعرف منك الحقيقة كلها، وانا متأكد ان موت رباب له عندك تفسير. هي ما ردتش عليا وخرجت، وانا خرجت وراها بس فص ملح وداب، نزلت الشارع بصيت يمين وشمال مش لقيها خالص. هي راحت فين بس؟ ولا انا كان بيتهيألي ولا ايه؟ قعدت قدام البيت حاطت ايدي على دماغي، عمال ابص يمين وشمال وابص في ساعتي، لقيت الساعة 2 بعد نص الليل، كنت عايز النهار يطلع بفارغ الصبر، انا لازم اروح لبيت حماية وافهم. عدت الساعات كأنها اطول فترة في حياتي، ولما سمعت اذان الفجر رحت صليت، واول ما الشمس شقت طريقها قررت اروح على بيت حماية على طول. خبطت على الباب وهو اللي فتح لي وكان حزين، خدني بالحضن وقال لي: ادخل يا راجح، عامل ايه يا ابني؟ بخير الحمد لله يا عمي، اهو بحاول اعيش بعد اللي حصل. اخبارك ايه؟ طمني عليك يا حبيبي. هنا رديت وانا بقعد في الصلاة وقلت له: ربنا يخليك يا عمي انا كويس وبخير. فطرت يا ابني؟ لا والله يا عمي ماليش نفس. خلاص يا ابني بقى، قدر الله ما شاء فعل، دي إرادة ربنا وبإذن الله يعوضك خير ويصبرك ويصبرنا. آمين يا رب العالمين. معلش يا عمي كنت عايز أسألك عن حاجة، هو أنت ليه ما قلتليش إن عندك بنت تانية اسمها رانيا؟ هنا وشه اتقلب وملامحه اتغيرت وقال لي: رانيا أنت عرفت منين؟ عرفت زي ما عرفت يا عمي، ممكن لو سمحت تجاوبني على سؤالي؟ هو من غير ما يرد دخل جوه الأوضة، وبعد شوية طلع ومعاه ألبوم صور، ادهولي وقعد جنبي وفضل يبكي، وأنا بقلب في ألبوم الصور لقيت رانيا ورباب واخدين مع بعض صور كتير قوي. بصراحة ما كنتش عارف أحدد مين رانيا ومين رباب، لأنهم فعلا توأم متطابق، نفس الشكل واللون والطول والملامح، مفيش أي حاجة مختلفة فيهم خالص. بصيت لعمي وقلت له: ما جاوبتنيش برضه على سؤالي. هنا بص في الارض وقال بحزن: يا ابني انت مش فاهم حاجة، رانيا بنتي توفت في حادثة. بصيت عليه بذهول وقلت له: اللي انت بتقوله ده؟ مين اللي توفت؟ انا لسه شايفها مبارح. مين دي اللي انت شفتها؟ بقولك بنتي رانيا ماتت من قبل ما انت تتجوز رباب بكام شهر. لا اله الا الله، في ايه يا جماعة؟ بقولك انا شفتها مبارح، كانت عندي في الشقة وكلمتني زي ما بكلمك كده، وهي اللي قالت لي انها اخت رباب التوأم، وانت دلوقتي جاي تقولي ميتة؟ طيب ازاي يا ناس؟ عمي طلع من جيبه شهادة وفاة باسم رانيا. طبعا من الصدمة معرفتش اقول ايه، يعني انا كنت بتكلم مع شبح؟ لما حماية لقاني تايه ومتلخبط قال لي: ايه ده يا ابني، دي اكيد روح رانيا لسه متعلقة بيك وملازماك. طيب يا عمي ممكن حضرتك تفهمني انا ازاي قابلت رانيا واتجوزت رباب؟ هقول لك يا راجح، لما رانيا تعرفت عليك قالت لرباب عنك، وفي اخر يوم ليها لما راحت الجامعة وهي راجعة اتصلوا وعرفوني ان عربية خبطتها في الشارع. جريت على المستشفى انا ورباب، كانت حالتها صعبة جدا جدا. وقتها انا ما كنتش اعرف اي حاجة تخصك، بس رانيا طلبت من رباب تكلمها على انفراد. دخلت رباب لرانيا وبعد شوية طلعت وهي بتصرخ وتقول: رانيا ماتت، رانيا ماتت يا بابا. ولما جريت على اوضتها لقيت امر الله نفذ، الله يرحمها ويسامحها. بعد ما دفنتها ندهت على رباب وقلت لها: هي اختك قالت لك ايه قبل ما تموت؟ في الاول ما كانتش عايزه تقول اي حاجه، حالتها صعبه وعماله تعيط، بس لما ضغطت عليها قالت لي: دي وصيه ميت يا بابا، وانا لازم اخد رايك في كلامها، بس متردده وتايهه. رجعت تاني سالتها وقلت لها: هي قالت لك ايه بالظبط؟ قالت انها معجبه بشاب بيحضر دراسات عليا في الجامعه، وطلبت مني معرفهوش ان رانيا ماتت واني اقابله على اساس ان هي، بس بشخصيتي انا من حبها فيه طلبت ان لو تقدم لي اوافق عليه، وان كمان انا اللي اكمل كتابه مذكراتها. ساعتها يا ابني ما كنتش عارف اعمل ايه، انا عارف ان لو وافقت على كلامها ده يبقى غلط في حقي، بس رباب كانت مصره انها تنفذ وصيه اختها حتى لو ما كانتش بتحبك. بعد فترة راحت الجامعة تاني، هي كانت شافتك في تليفون اختها قبل كده، فانت تقريبا ما كنتش اختلطت برانيا كتير، فلما شفت رباب معرفتش تفرق بينهم، وانت اللي طلبت من رباب تديك عنوان البيت وتتقدم لها. ساعتها قررنا انك ما تعرفش حاجة عن الموضوع ده كله. كنت بسمع كلام حماية وانا شارد، ما كنتش قادر استوعب كل اللي حصل. سبته ومشيت من غير ما رد عليه، وانا في طريقي للبيت شفت اسلام صاحبي فقال لي: في ايه يا راجح مالك؟ ابدا يا اسلام انا كويس. والله يا صاحبي انت مش كويس خالص، فيك ايه بالظبط قولي، فضفض معايا، مش يمكن اقولك حاجة تريحك وتساعدك؟ بصراحة كنت عايز احكيله على كل حاجة حصلت معايا، بس خفت ما يصدقنيش. في الاخر اتشجعت وحكيت له على كل حاجة بالتفصيل. وقتها لما بصيت في عيون اسلام حسيت انه ما تفاجئش بكلامي، لا ده استقبل الكلام كانه عادي جدا. مركزتش معاه واستأذنت ورجعت على البيت. وانا قاعد في الصاله دخلت عليا رانيا، معرفش ليه المره دي حسيت ان دي رانيا مش رباب. بعدها قالت لي: اديك عرفت الحقيقه كلها يا راجح. ما كنتش عارف اقول لها ايه، والكلمه الوحيده اللي طلعت مني: سامحيني يا رانيا. هي ابتسمت ابتسامة صغيرة بس بطعم المرار وقالت لي: وانت ذنبك ايه بس؟ دي ارادة ربنا، انا ظهرت لك في حياتك مش علشان تعرف كل ده، انا عايزك تتأكد كويس اني كنت ملازماكم طول مدة جوازكم، وفرحت جدا لما بنتكم نورت الدنيا، عايزك كمان تتأكد ان رباب حبتك بجد، فياريت ما تظلمهاش، ده كان طلبي انا ووصيتي الاخيرة، وهي عملت اللي انا طلبته منها مش اكتر. اللي عايزك كمان تعرفه ان رباب اتقتلت، ومش هي بس اللي كانت مقصودة، انت كمان كنت المقصود معاها. هنا تعادلت مكاني وقلت لها: انت تعرفي مين اللي عملها؟ بص انا ما اقدرش اقولك مين، لكن اللي اقدر اساعدك فيه ان ساعات الشخص اللي بيكرهنا بيكون اكتر حد قريب مننا وبعيد جدا عن توقعاتنا. دور في حبايبك كويس، دور في حبايبك يا راجح. هنا اختفت رانيا بعد كلامها الغريب ده. فضلت انده عليها كتير، لكن لما فقت اكتشفت اني بحلم. بس يا ترى كانت تقصد ايه بكلمة دور في حبايبك؟ مين اللي قريب مني وبيكرهني كده لدرجة انه عايز يقتلني؟ في اللحظة دي تليفوني رن وكانت هدير صاحبة رباب. ألو إزايك يا راجح؟ الحمد لله بخير، عاملة إيه هدير؟ هو في حاجة؟ اتصلت بيك علشان وأنا بقلب في الرسائل اللي كانت بيني وبين ربابة الله يرحمها، لقيت إن هي صورت الشخص اللي كان بيراقبها وكانت بعتلي الصورة، فأنا هبعتها لك حالا. قفلت هدير وأنا فتح الواتس بتاعها وبعتت الصورة فعلا. لما فتحت الصورة من الخضة والمفاجأة وقعت في مكاني، لأن اللي ظهر في الصورة تحت بيتي كان إسلام صاحبي. طيب إسلام إيه اللي كان بيخليه طارد مراتي؟ وقتها كنت عمال أفكر في كل المواقف اللي فاتت، ولقيت إن كل ما أوصل لحاجة كان إسلام هو اللي بيتوهني عنها. بعد شوية اتضحت الرؤية كاملة. كمان قررت إن لازم ما بينش الإسلام أي حاجة، لحد على الأقل ممسك دليل عليه وعرف الدافع اللي خلاه يقتلها. كنت بكلم صورته وبقول قسما بالله لو طلعت أنت السبب في حرماني من عيلتي لخليك تتمنى الموت وما تطلوش. بعدها اتصلت بيه وطلبت قابله علشان عايز أفضفض معاه، وفعلا نزلت قابله. وقتها قلت له تخيل يا صاحبي، الشخص اللي كان بيراقب رباب قبل الحادثة اكتشفت انها واخدله صورة كمان بعتتها لصاحبتها هدير. هنا لقيته قال بسرعة وارتباك، وهي صاحبتها بعتت لك الصورة؟ وقتها حبيت ألعب بأعصابه علشان يقول كل اللي عنده، فقلت له للأسف لسه، هي قالت لي إن الصورة في تليفون قديم بايظ، فهي هتصلحه وبعدها تبعتها لي. هنا قال لي بقلق وكأنه عايز يشتتني، معقول الكلام اللي بتقوله؟ يعني شخص بيراقب مراتك يقتلها ليه؟ هتكون عملت معاه ايه لكل ده؟ على فكرة انت مكبر الموضوع يا راجح. من جوايا كنت عايز اخنقه واطلع روحه، لان بكده اتأكدت ان اسلام ورا الحادثة، بس كان لازم دليل ولازم اعرف ايه الدافع اللي خلاه يقتلها. حاولت على قد ما اقدر ما بينش ولا اظهر اي حاجة، على الرغم ان في نار قايدة جوايا، بس سبت ورجعت البيت وفضلت افكر ازاي اعرف السبب اللي خلاه يعمل كده. تاني يوم بالليل تليفوني رن وكان جوز هدير. هو ما كانش صاحبي قوي لاني اتعرفت عليه من خلال هدير ورباب. المهم لما رديت قلت له السلام عليكم، عامل ايه يا محمد؟ وقتها سمعت صوت عالي جدا، فقلت له الدوشه اللي عندك دي يا محمد، في ايه؟ ايوه يا راجح، هدير ماتت، هدير ماتت مقتوله. في ثواني الخط اتقفل وملحقتش اقول حاجة. جريت زي المجنون على بيت محمد، وبمجرد ما وصلت الشرطة كانت مالية المنطقة كلها، وكان في عربية اسعاف واقفة. شوية واتنين مسعفين خرجوا من العمارة شايلين هدير، دخلوها عربية الاسعاف ومحمد كان بيصرخ. رحت عليه وقلت له ايه اللي حصل بالظبط؟ مين اللي عمل فيها كده؟ قولي. معرفش يا راجح، انا رجعت بالليل من الشغل لقيتها مدبوحة، فاتصلت بالشرطة على طول. هو كان لسه بيكمل كلامه، فجي ظابط ناحيتنا وقال ربنا يصبرك يا استاذ محمد، احنا لاحظنا وجود كاميرا في مدخل العمارة بتاعتكو، طبعا طلبنا نفرغها وشغالين دلوقتي عليها. مش عايزك تقلق، ان شاء الله حق مراتك هيرجع واللي عمل كده ياخد جزاؤه. اه صحيح، ياريت تروح على المستشفى تخلص تصريح الدفن والإجراءات، إكرام الميت دفنه. حرفيا محمد كان منهار، وأنا أكتر واحد حاسس بيه وبوجعه، كمان عارف إنه كان بيحب هدير جدا. خدت محمد في عربيتي ورحنا المستشفى، وبعد شوية إجراءات طلعنا تصريح الدفن. كان النهار طلع واتدفنت هدير. وإحنا بالليل في العزة جه الضابط لمحمد وقال له البقاء لله وربنا يصبرك، بكرة إن شاء الله ياريت تشرفني في المديرية، لأن في أخبار جديدة واحتمال كبير إن تم رصد القاتل، لأن الكاميرا ظهرت شخص مجهول دخل عمارتكو كان في نفس التوقيت بتاع الجريمة، وبعد شوية طلع من العمارة بيجري وبيتلفت حواليه، فياريت ما تتأخرش بكرة علشان تشوفه ويمكن تتعرف عليه. بعدها جالي محمد وحكالي على اللي قاله الضابط، فقلت له أنا هاجي معاك بكرة. تاني يوم رحت لمحمد خدته وطلعنا على المديرية. الضابط شغل التسجيل وكانت الصدمة، لأن الشخص اللي شفته قدامي كان إسلام وكان بنفس الهدوم اللي شفته بيها قبلها. هنا صرخت وقلت بصوت عالي: يا فندم ده إسلام، أنت تعرفه؟ أيوة يا باشا، ده إسلام صاحبي، كان قاعد معايا قبلها بيوم وبنفس الهدوم دي. في حاجة كمان عايز أقولها لحضرتك، أنا متأكد إن هو السبب في موت مراتي. موت مراتك؟ وانت عرفت منين ان هو اللي قتلها؟ هقولك يا باشا، من يومين هدير الله يرحمها بعتتلي صورة كانت بعتها لها رباب مراتي قبل كده، دي كانت لشخص بيطارد مراتي، ولما قلت لإسلام ان مراتي قبل الحادثة خدت صورة للشخص اللي بيطاردها وبعتتها لصاحبتها، هو ارتبك وسألني انت شفت صورة الشخص ده؟ قلت له لا، واديته عذر ان التليفون بتاعها بايظ ولما تصلحها هتبعتلي الصورة. ما كنتش متخيل انه علشان يخفي جريمته يقتلها. طبعا الضابط ما كدبش خبر وطلب قوة تروح تجيب إسلام، كمان طلب مننا نمشي وهيستدعينا في التحقيق لما يتقبض عليه. للأسف عدى يوم والتاني والتالت والضابط ما كلمناش. رنيت على إسلام لقيت التليفون مقفول، رحنا المديرية وقلنا نعرف الأخبار، وللأسف عرفنا ان إسلام هربان ومحدش قادر يوصله. انا بقى فضلت ادور في جميع الاماكن اللي ممكن الاقيه فيها، بس برضو فص ملح وداب. بعد كام يوم وانا قاعد في شقتي رن الجرس، ولما فتحت لقيت إسلام في وشي، مسكته من رقبته ورميته جوه الشقة ونزلت فيه ضرب. هو ما كانش بيقاوم تماما، كل اللي قاله: مهما تعمل فيا يا راجح انا مش همد ايدي عليك ولا حتى هدافع عن نفسي، انا غلطت غلطتين وندمان عليهم ومش عايز حاجة من الدنيا غير انك تسامحني. وقتها ما كنتش مبطل ضرب فيه، حقيقي كان خلاص هيموت في ايدي، وفي ثواني لقيت محمد معرفش جه ازاي وخلصه مني. كمان فضل يزعق ويقول: يا راجح سيبه، ما تضيعش نفسك علشان كلب زي ده، انا هبلغ هشام باشا. هنا قلت له: لا يا محمد، انا لازم اعرف ليه قتل مراتي، ليه كان عايز يموتنا كلنا. بصيت لإسلام وقلت له: انت قيالة، انت قتلتهم ليه؟ هنا رد إسلام بكسرة وضعف وقال لي: انت اناني يا راجح، اناني قوي قوي، وما كفكش ان واحدة تحبك ولما تموت تاخد حبيبة غيرك. انا مش فاهم حاجة يا إسلام، وضح كلامك يلا. لسه برضو عامل نفسك مش فاهم؟ عامة انا كنت بحب رباب جدا جدا من قبل حتى ما تعرفك، وقبل ما اختها تموت كنت دايما براقبها من بعيد، وعمري ما جاتني الجرأة اني اصارحها بحبي، كنت دايما شايف انها مش مرتبطة بحد، لكن في يوم وليلة انت ظهرت واتجوزتها، معرفش ازاي وامتى، وليه انت بالذات تتجوز حبيبة صاحبك، صاحبك اللي عمره ما قالك عليها اساسا. لما انا حضرت فرحك كنت بموت من جوايا، فضلت سنين وسنين شايل حبها، كنت متردد وخايف اصارحها بحبي، ولما كنت بتحكيلي عنها اي حاجة كان بيبقى هاين علي اقوم اغرس السكينة في صدرك علشان تسكت. انا كنت بغير عليها جدا منك على الرغم ان انت اللي حللها. في يوم اتحججت اني بسألها عن اي حاجة علشان بس اتكلم معاها، لكن هي مردتش علي، سابتني ومشيت. فانا اتعصبت ازاي بعد السنين دي كلها وانا دافن حبي جوايا وهي مش شايفاني؟ انت عملت فيها ايه خلتها تحبك الحب ده كله في الوقت القصير ده وانا سنين بتمناها ومش شايفاني اصلا؟ قررت ان مدام مش هتهنى بيها يبقى محدش تاني هيتهنى بيها، واني هقتلك وقتلها. وبمجرد ما عرفت انكم في الملاهي خدت عربية نقل من واحد معرفة، وقبل ما اخبطكم غطيت لوح العربية علشان محدش ياخد الارقام. هنا ما قدرتش امسك نفسي وفضلت اضرب فيه، ومحمد ما كانش قادر يحوشه عني، كنت بصرخ واقول له: انت مريض، انت فعلا مريض يا اسلام، ازاي تنهي حياة انسان علشان وهم في خيالك انت وبس؟ انت لازم تموت زي ما كلهم ماتوا، سواء بنتي او رباب او حتى هدير. كنت عمال اضرب فيه وهو بيضحك بس. وقتها محمد خلصه من ايدي بالعافية، وبعدها سأله: وهدير كان ذنبها ايه علشان تقتلها؟ كان ذنبي ايه انا علشان تحرمني منها؟ اسلام بص علينا وهو بيضحك وقال: هدير دي كانت هتفضح سري. انا ما كنتش عايز اقتلها اصلا. في الاول طلبت منها التليفون بكل هدوء، هي لو كانت اديتهولي ما كانتش ماتت. ساعتها محمد ضربه لحد مغمى عليه. بعدها رنيت على الضابط هشام وقلت له: يا هشام باشا، اسلام هنا عندي وهبعت لك العنوان حالا. ما كملناش ربع ساعة وسمعنا صوت سرينة الشرطة، دخلوا وقبضوا على اسلام. والغريبة انه ما كانش بيقاوم، بس وهو نازل كان بيبص علينا وبيضحك. بعد فترة الجرايد كلها كتبت ان تم القبض على المجرم القاتل، لكن التحقيقات اثبتت ان اسلام مريض نفسي، يعني ممكن ما يتعاقبش على جرايمه اساسا. انا ومحمد كنا متابعين القضية ومستنين ياخد جزائه، لكن قبل حكم المحكمة اتفاجئنا ان اسلام انتحر. هي النتيجة كانت واحدة، سواء بقى انتحر او اتعدم. انا ارتحت نفسيا وحسيت ان رباب ارتاحت في تربتها، وبقيت بشوف رباب ورانيا وقدامهم ميادة بنتي مسكين ايدين بعض وفرحانين برجوع حقهم. ربنا يرحمهم ويرحم امواتنا جميعاً.